الزنار هذا يعني شد معروف عند النصارى، يشدون به أوساطهم عند تعبدهم في الكنائس، وأنا ما رأيت، لكنه من خصائص لباس النصارى عند التعبد، فيكره المسلم في حال الصلاة أن يشد وسطه بما يشبه شد الزنار. وقال بعض الفقهاء يكره مطلقا في الصلاة وغيرها، لأنه لا يلبس الزنار إلا النصارى، فيكون لباسه أو شد وسط به تشبها به. ولكن بقي أن يقال المؤلف يقول يكره بما فيه من التشبه بالنصارى، وظاهر كلامه أن التشبه بالكفار مكروه لا محرم، وهذا هو المشهور من المذهب عندنا، أن التشبه بالكفار ليس بالمحرم بل هو مكروه، صرحوا به في قولهم يكره التشبه بالكفار في لباس وغيره، ولكن الصحيح أن التشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. اجلس يا أخي. من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، إسناده جيد وظاهره وأقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به، وما قاله رحمه الله هو الصواب، أن التشبه بالكفار محرم لما فيه من المفاسد العظيمة، لأن المتشبه بهم لا شك أنه قد أعجبه صنيعهم فيكون في قلبه تعظيم لهم، ولأن التشبه بهم يؤدي إلى افتخارهم واعتزازهم، فإن جبلة الإنسان وطبيعته تقتضي أنه إذا رأى الناس يقتدون به شمخ وانتفخ. ومن المعلوم أن المطلوب منه أن لا نفعل ما يكون به إعجاز الكفار، بل المطلوب منا أن نفعل ما يغيظ الكفار، وقد حثنا الله على ذلك في قوله ولا يطؤون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إغاظة الكفار من العمل الصالح. وقال عز وجل في وصف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الرفعة العظيمة للمسلمين لمحمد ومن معه من أجل إيش؟ إغاظة الكفار. فمن تشبه بهم هل يكون مغيظا لهم أو شارحا لصدورهم؟ شارحا لصدورهم. ثالثا أن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن، لأنه لم يتشبه بهم إلا وقد أعجبهم ما يصنعون، فيتدرج به الشيطان حتى يتبعهم فيما في نعم حتى يتبعهم في باطن الأمور، وهذا شيء مشاهد. ولقد حكي لي شيء عجيب، أن بعض المسلمين يقتنون الكلاب مع تحريم اقتنائها، وأنهم كل يوم يغسلونها بالماء والصابون والشامبو. نعم هكذا سمعت،

المراد الجميع، لكنه نص على الوجه لأنه هو المقابل. ولهذا يكره الإنسان أن يلتفت في صلاته. هنا انتهى يعطيهم هذا عشان يراجع. المهم الآن سألكم تاريخ موجز على الكتاب، لأن حتى الثالث الأخير هذا اللي يقول حقه ومدري إيش ممكن حتى فيه غلط. قال إن السبب اللي ذكر المؤلف قبل البارح، قال إن السبب هو أن يرفع يديه على فخذيه، ما هو شأن هذا؟ ما يدل على ما حقه. يلا نعم. قول الخطابي قال هذا الخطابي ما صحيح، ما صحيح. يسمى هذا الخطابي من جين الدين يسمى الخطابي ولا يسمى ما صحيح. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيهم كلب ولا طوى. اتفق عليه رواه البخاري ومسلم ونص الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيهم كلب ولا طوى. وفي لفظ مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيهم كلب ولا تنافيه. وفي لفظ لهما ان وفي لفظ لهما ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال به أحد رجال سند الحديث ثم اشتكى منه أي راوي الحديث عن أبي طلحة فأبناه فإذا على باب فيه سورة. فقلت له فلان ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا بين عن السور يوم اليوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال كنا رقما في الكون؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى ووقع عن ابن اخر عن ابن سعيد رضي الله عنه قال دخلت انا وابو سلمه على زيد فقال من عوده فوجدنا عنده من رقتين فيهما تصاوير. فقال ابو سلمه عليه حدثنا فذكر حديث فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رقم في ثوب. ماذا؟ متفق عليه رواه البخاري في كتاب اللباس باب رقم 33 ومسلم في كتاب الحج باب رقم 2 واللباس رقم 39. الحديث الثاني وعن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللباس المعصر رواه مسلم. الحديث هنا مختصر ونصه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التغسل بالذهب وعن اللباس التقيل وعن قراءة القصر وعن قراءة الركوع والسجود وعن لباس المعصر رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة المجلد الثالث صفحة 1648 ورواه النسائي المجلد الثامن صفحة 1660 ورواه الترمذي برقم 1750. حديث لما روى ابو سعيد ان يسلم انه نهى عن استماع كما روى البخاري. ما يفطن. اخرجه البخاري في كتاب الذات في مجلد الثالث صفحه 42 عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه المنافذه الى القار وان يستمع الامام. وعن ابي سعيد الخدري ايضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللبستين وعن بيعتين الى ان قال واللبستين اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد الشقين ليس عليه ثوب. قال ابي سعيد. واما اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو في البخاري في كتاب الصلاه باب ما يستر من الارض رقم 10. طيب انا رقم ذلك. الحديث الخامس. إذا الآن تسمعون لماذا لا يكون يعني الأصل في مقادر المؤلف متفق عليها والبخاري ومسلم أن يكون الأصل أنه ثابت وإذا كان في خلاف اللفظ ينبه نكتب له أن أصل في المقادر ثبوت ثابت لكن حسب من درجة الصفحة من ورجع في النص لأن أحيانا يجب فيه تحقيق المعنى يلا عندي بني شيء الحديث الخامس قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه سيرا لم ينظر الله اليه قال مالك متفق عليه اخرجه البخاري في اول كتاب اللباس المجلد السابع صفحه 23 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه سيرا وفي لفظ من جر ثوبه سيرا لم ينظر الله اليه يوم القيامه وفي لفظ لا ينظر الله اليه يوم القيامه إلى لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وأخرجه مسلم في كتاب اللباس المجلد الثالث صفحة 1651 في ألفاظ مختلفة منها من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي لفظ من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. الحديث الثالث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدريس الصلاة وأن يغطي الرجل فار صواه بدون إسناده صحيح خرجه وطن في المسند المجلد الخامس عشر صفحة 74 من طريق أسر بن سفيان الكليمي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأسر بن سفيان طريق وأخرجه بدون رقم الحديث 643 من طريق عبد الله بن مبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التدريس الصلاة وأن يغطي الرجل فار وإسناده صحيح ورواه الحاكم في مستدرك المجلد الأول صفحة 200 منظومة الأول الحديث إسناد ضعيف يا أستاذ أحمد ورواه الحاكم في مستدرك مش واحد إذا كان مش واحد يعني قاعد كنتين إذا كان مش واحد واستمد في كلام ما هو إسناد صحيح هو صحيح لأن بهذا الإسناد الصحيح ما نحكم هذا الجواب بأنه ثبات منه لو صحيح تبدأ الرواية لما نحلف يخبر من الذي يقول صحيح يبقى نعم نعم صحيح يبقى صحيح يبقى رواه كلام بالكلام عشان يكون صحيح شوال ورواه الحاكم في مستدرك المجلد الأول صفحة 253 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه تفسير جواد الإنسان في القرآن ووافقه الذهبي وصححه الشيخ خلاص طيب يا سبق لا يقصد ما جاء على مثل هذه الأخلاق في الجهة حتى أي واحد إذا يبغى صورة يأخذ منه ويأخذ منه الصورة ويكتب على بيانه هو صحيح وما يجوع الله ولا أخذ جلاله أي واحد إذا يبغى يكتب على كتابه يأخذ منه الصورة ويكتب أكثر صورة كمان الذي يريد يعني تطلقهم بأسنين يعني أرى التوحيد من يريد يكتب موجود جدا صحيح أخرجه فلان هذا انتظر صحيح لا نجد لنا إلا إذا كان معلم شاءه بأرضه ما نجد لأنه صحيح لكن جاءوا لنا أقول صحيح أخرجه ورمون أجيب رقم الجدد ورقم صحيح أما البسط هذا طيب الآن وهو ينبغي هذا هو الذي يكون من اختاره فيظل يصوره لأجل نعلق على كتبنا الآن كتبنا أن ما ندري وش عليه إلا ما يصير عليه لا يجي يجي يجي صورة نعم نعم نعم ويكرم لف لف الكم لف ولا كف ولا شيء لف نعم عندما نتكلم في الشارع عنك نقول كف كف الكو الحديث البعض لا كف شعرا ولا كوبا استر أرى نتكلم عن الحديث نتكلم ما نقول لف وكف الكم نعم عندهم عندهم وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة المجلد الأول صفحة 354 وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفك الشعر والثياب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة وهو الشرط الرابع للصلاة لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة والناس بالقبلة على غربين حيث هذه حيث ضرب مكان أي في أي مكان كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهي شرطية نعم والناس بالقبلة على ضربين منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة أو من بمكة أو قريبا منها من وراء كائل فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصلي إلى عين الكعبة. الثاني بسم الله الرحمن الرحيم هذا القسم الأول من يلزمه استقبال عين الكعبة والمالك رحمه الله يقول هو من بمكة أو قريب منها من وراء حائل قريب منها يعني من الكعبة من وراء حائل وفي هذا شيء من المشقة لأن من بمكة لا يمكنه مشاهدة الكعبة ومن بينه وبينها وراء حائل لا يمكنه أيضا مشاهدة الكعبة فالصواب أن من أمكنه المشاهدة مشاهدة العين لزم حقه العين ومن لم يلزم وعلى هذا فالذين في المسجد الحرام يمكنهم مشاهدة العين أو لا يمكنهم اللهم إلا من كان بعيدا في المصابيح فهذا لا يمكنه إلا إذا سجد الإمام وهو في الدور الأرضي يمكنه

أحدها وهذا ينقسم ثلاثة أقسام أحدها الحاضر في قرية أو من يجد من يخبره عن يقين ففره التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم لأن هذا بمنزلة النص فلا يجوز الرجوع إلى الاجتهاد معه كالحاكم إذا وجد النص. الثاني واضح هذا واضح إذا كان في قرية فالواجب أن يرجع إلى محاريبه لأن المحاريب مبنية إلى أو كذبة أو من يخبره عن يقين كصاحب الدار إذا استأجرت بيتا وقال لك صاحب البيت إنها هذه الكذبة. والآن ولله الحمد يسر الله للمسلمين هذه العلامات للقبلة التي تسمى دليل القبلة وحد سمي البوصلة دليل القبلة الآن وهو على قسمين قسم معين بالأرقام وقسم آخر معين بالإشارة بعضها بالأرقام وبعضها بالإشارة. ففيه مثلا دليل يقول لك مثلا ضع الإبرة على رقم 16 15 20 كذا ومعين البلد اللي على هذا الرقم ثم يتبين كذلك. وقسم آخر معين الرقم معين البلد في نفس البوصلة في نفس الدليل وأقول لك اجعل الإبرة على وزن مهم مدى أرقام على وزن نفس البلد وهذه أسهل لأن هذه كل إنسان يعرفها ولا تحتاج تدق الأرقام أو تصحب الدفتر اللي في الأرقام. وهذه كان عندنا منها شيء نستعمله الآن وهي مصنوعة قديما صنعها واحد من فارس مسلم مر بالبلاد وعرف سمتها فصنع ووجدناها مضبوطة وصنع أيضا أسطوانة هي أسطوانات أسطوانة فيها دليل الحاج خاصة بالمدينة ومكة والقرى التي يمر بها الحجاج ومفيدة أيضا فيها الأخير ساعة العصر جاءت أيضا لتبين للناس القبلة لكن عاد لها طريقة معينة إلا في مكة ما تعطيك الخبر وفي ميناء ومزدلفة ما تعطيك الخبر يظهر على الشاشة قريب للغاية. أنا مشكلة لا ما يمكن هنا لكن على كل حال مفيدة جدا. نعم. الثاني من علم ذلك وهو عالم بأدلة القبلة ففرضه الاجتهاد لأن له طريقا إلى معرفتها بالاجتهاد فلزمه بالاجتهاد عند الوصول

فاستداروا إليها وأتموا صلاتهم متفق عليه. وإن اختلف اجتهاد الرجلين لم يجز لأحدهما الاهتمام بصاحبه لأنه يعتقد خطأه. وإن اتفق وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لأحدهما الاهتمام بصاحبه لأنه يعتقد خطأه. هذا المذهب والصحيح كما قلت لكم أنه يصح ارجاع أحدهم بالآخر، لأن هذا مبين على الاجتهاد، كما لو كان أحدهما يرى أن هذا الشيء ناقض للوضوء وأن الصلاة لا تصح معه والآخر يرى العكس. لكن بعض العلماء فرق بأن الناقض بأن المختلفين في نقض الوضوء اتجاههما واحد فهما متفقان ظاهرا، أما من اختلف في القبلة فقد يكون أحدهما يولي الآخر ظهره، يولي الآخر ظهره، من هذا يصلي المشرق وهذا يصلي المغرب، فحصل التباين والتنافي. هذا المسألة وش المسألة يا صار يفكر في صلاة الآن، صار يفكر في صلاة عن أحوال الرجال. على كل حال العلماء ذكروا هذه المسألة في غير صورة التي ذكرها هداية الله. قال لو أن الرجل صلى باجتهاد إلى جهة الشمال على أنه قبلة، ثم في نفس الصلاة اختلف اجتهاده إلى أن القبلة غربا، فإنه يتجه إلى الغرب، ثم اختلف اجتهاده في أن القبلة جنوبا فإنه يتجه إلى الجنوب، ثم اختلف اجتهاده فظن أن القبلة شرقا فيتجه إلى الشرق، وحينئذ يلغز بها فيقال رجل صلى إلى أربع الجهات فصح الصلاة. وكذلك في هذا المسألة إيش؟ مرت علينا هذا قبل قليل، لأن المؤلف يقول ما يصح. نعم. وإن اتفق اجتهادهما فصليا جميعا فزال الخطر لأحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه، فإن كان معهما مقلد تبع فريقا نذر منهما فدار بدورانه وأقام بإقامته، وإن قلدهما جميعا لم يدر بدورانهما لأنه دخل في الصلاة بظاهر. لا، لم يدر إلا بدوارنهما. أصبح وش بعد؟ لأنه دخل في الصلاة بظاهر. وش بعد؟ فلا يدور إلا بظاهر. نعم، عندي لأن يقول لم يدر إلا بدورانهما لأنه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول إلا بمثله. إيه من دون اللي أخذ السلام العامل لا أضيف إلى إلا بدورانهما. طيب، وعلى هذا يبقى مع الأول، إذا قلت لن يدر إلا بدوارنهما يعني إذا استدار جميعا، وعلى هذا فإذا استدار أحدهما دون الآخر بقي مع الأول لأنه بنى على ظاهر. نعم. الشمال ثم تميل له جنوب بدل أول شيء كان مستقبل غير الله يقيم على الخارج. لأن أول الصراعة الذي صلاه إلى جهة الشمال مثلا بأمر الله فهو صحيح، فآخر الصلاة لا يبطل أولها لأن كله صحيح. نعم. فلا يزول إلا بمثله، وإن تغير فإن تغير اجتهادات في الصلاة. شو؟ وإن تغير اجتهاده. وإن تغير اجتهاده في الصلاة. ها؟ شنده؟ اجتهادات الله تلخبط عند الجيم والتا والهوى واحد يقول بس لانه المهم اللي عندي لانه وان اجتهاده في الصلاه اجتهاده بس حتى التضمير. نعم. وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه كما لو كان له الخطأ. نص عليه بأن نص عليه نص أي الإمام أحمد إذا قال مؤلف أو غير من الأصحاب نص عليه يعني الإمام أحمد كما لو قال وهو المنصوص يعني عن الإمام أحمد. نعم. نص عليه لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى كلا فلم يجد له تركها. وقال ابن أبي موسى لا يرجع ويبني على الأول كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده والأول أولى. وإن شك بالصلاة نظر على ما هو عليه لأنه جعل الإمام ظاهر فلا يزول عنه بالشك. وإن تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته لأنه لا يمكنه إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها ولو توجه إلى جهة أخرى بغير دليل. وإن صلى بالاجتهاد هذا واضح إذا تيقن أنه الآن مخطئ لكن ما يدري لأن جهة كم؟ أربع. الآن تبين هذه الجهة خطأ لكن ما يدري في الجهة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. يقول الآن أخرج من الصلاة وأعمل اجتهادك مرة أخرى حتى يترجع منك. كيف يخرج؟ يقول مالك نعم يخرج لأنه الآن يعتقد أنه على خطأ فكيف يستمر وهو يعلم أن هذه ليست هي القبلة ولم يتبين له الآن جهة أخرى حتى نقول انتقل إليها وهو ظاهر. نعم ولا يسمع. نعم تبجيك إن شاء الله قواعد تعجز الشيء قواعد ما زعلها الرياح بإذن الله. نعم. وإن صلى بالاجتهاد ثم أراد صلاة أخرى لزمه الاجتهاد لها فالحافل إذا اجتهد في حادثة ثم قدمت مرة أخرى. والصحيح لازم صحيح أنه لازم لأن هذا الأول طريق شرعي سواء في مسألة القبلة أو في الحاكم القاضي إذا حكم بمسألة بعد أن اجتهد فيها وراجع الكتب وراجع كلام العلماء ثم حدثت أخرى نفس المسألة هل نقول يلزمك أن تبحث مرة ثانية؟ المؤلف يقول لازم نبحث مرة ثانية والصحيح أنه لازم لأن الأصل بقى مكان على مكان كذا عبد الله إذن معنى طيب يا ركب واحد صلاة